حجر طاهر مباح، فلو استجمر بمعصوم يجزئه ولا يجزئه؟ نقول كل جامد طاهر، كل جامد طاهر منقل. قال عند الأثر النجاسة يعني كل جامد طاهر، جامد يعني لا يتفتت، جامد يعني لا يتفتت ما يستجمر به، لا يعني أضبط للتعريف البدو المصنف. نعم، كل جامد طاهر منقي يعني ينقي المحل، قالع للأثر يعني قالع للنجاسة، قالع للأثر يعني قالع للنجاسة، غير مؤذن، غير مؤذن يعني لا يستجمل بشيء ممكن يجرحه أو يسبب له أذى أو ضرر، غير مؤذن ليس بذي حرمة، ليس بذي حرمة. ويجي معنا طعام الأدمي وطعام الجن ودواب بصر، وليس ورق من أرواح الصوفية يعني معنى ليس، وليس ليس بذي حرمة يعني الإجماع به حرام، زي يعيش عن طعام الإنس وكذلك طعام الجن وذواب الأرض وأوراق العلم، كل شيء محترم له قيمة لا يجوز الاستجمار به، لا يجوز الاستجمار به. ها؟ ها؟ يطهر ما يسيبش حاجة، ليس بذي حرمة ولا ترف ولا ايه؟ ما فيش إصرار، مش فيه إصرار. يعني ممكن واحد يستجمر مثلا بقطعة من الذهب أو الفضة، لا ده صرف، لا يجوز، لا يجوز. ولا يتعلق به حق الغير، بس حد كده. كل جامد قادم منقل قال عند الأثر غير مؤذن ليس بذي حرمة ولا صرف، ولا يتعلق به حق الغير يعني ليس بيه، ليس بالمقصود، ليس بالمقصود. قال الاستنجاء وإزالة مخارج المستويين بماء طهور أو حجر طاهر مباح. منقل قال في الشرقي والشرق الكبير من أخي بن خدامة، والاستجمار بالخشب والخرق وما في معناهما مما ينقي جائز في قول الأكثر. الدليل عليه يعني، وفي حديث سلمان عند مسلم نهانا أن نستنجي برجع أو تخصيصها بالنهي يدل على أنه أراد التجارة وما قام مقامها. بالمفهوم لما يحرم النبي عليه الصلاة والسلام الاستجمار بالعظم والضوث، بالمفهوم أن كل ما دون العظم والضوث يجوز الاستجمار به، يجوز الاستجمار به، فجعل الحرمة موقوفة على الحرم العظم، عظم والضوث. قال وتخصيصها يعني العظم والضوث بالنهي يدل على أنه أراد الحجارة ومن قام مقامها، فيجزئ في الاستنجاء في الاستجمار، يجزئ في الاستجمار حجر، خشب، الخرق، المناديل، الورق، أي شيء من مثل هذه الأشياء يجزئ. الاستجمار رخصة بدل الاستنجاء بالماء أو هو مشروع برأسه؟ مشروع برأسه. انتبه لأنها ترتب عليها مسائل تأثير المشروع، وهي أن الاستجمار مستقل برأسه كده، فلما يستجمر يلزم من الاستجمار أن يكون بعض المجوع في الضبط كده. ذاك المجوع لو أن الإنسان أصابه العرق

صحيح صحيح. نعم يجمع. قال لقول عائشة رضي الله عنها: مرنا أزواجكن أن يسبحوا الحجارة بالماء. مرنا أزواجكن ماشي، أن يسبحوا الحجارة بالماء هذا اللفظ لا أصل له أصلا غير موجود. فيبقى الحديث مرنا أزواجكن أن يستطيبوا، لفظ الحديث أن يستطيبوا، مرنا أزواجكن أن يستطيبوا بالماء من أثر الغائط والذوي، فإني أستحييهم، يعني أستحي منهم أن أكلمهم في الأشياء دي، وإن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفعله، والحديث ضعيف. فاللي بنى عليه المصنف أنه من السنة أنه هو يستجمر بالحجارة ثم يسبحها بالماء، الحديث ضعيف، وجه الترمذي وابن ماجه هو ضعيف. قال: فإن حكث كره نص عليه، لأن الحجر بعد الماء يقدر المحل، يعني لو عكس استنجى بالماء أولا ثم بعد ذلك يكره له ذلك المحل أنه يقدر المحل. قال: لا عذر له لهذا الله. الحديث ضعيف. أيوة الحديث اللفظ اللي احنا قلناه موجود فيه. طيب الشيخ عبد الله الواحد قال اللفظ هذا رسولكم لا أصل له، لكن الحديث عموما ضعيف. قال: ويجزئ أحدهما، أي الحجر أو الماء، يعني يجزئ يستجم بالحجر وحده أو يستنجي بالماء وحده. إذن الاستجمار بالحجارة ليس بيه. الحديث اللي جاي حديث أنس دليل على أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يجمع بين الماء والحجارة. قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يدخل الخلاء فأحمل أنا وغلام أحمل. مين الغلام اللي جد في السن؟ أنا غلام من نحوي، يعني جد كده في السن. لا ابن سعود. وفيه جواز إخراج الغلام، ها؟ على الكبير كما عند أبي داود وغيره، أما أن الصلاة قال لكي المثال تلقق بها هذا الغلام الدوسي هو مين؟ أبو غريرة. كان أبو غريرة إن يد نهي من عمر أربعين عام. فأحمل أنا وغلام نحوي إداوة إداوة قدح زي كوس كده من ماء وعن الزحف، عن الزحف العكاز مع طائر بتبقى مع النبي صلى الله عليه وسلم بيجعلها سترة له في الصلاة. فأحمل أنا غلام له إذا وتر من ماء وعنها فيستنجي الماء فيكون عليه. وحديث عائشة رضي الله عنها مرفوعا: إذا ذهب أحدكم إلى الغائط فليستظل، يعني يطيب المحل فليستطب. ولذلك هم يسمون باب الاستنجاء بباب الاستطابة، بباب الاستطابة من أجل طلب تطييب المحل من النجاسة. فليستطب بثلاثة أحجار فإنها تجزئ على المعارض بمفهوم المخالفة. الثلاثة لا أقل من الثلاثة لا تجزئ. النبي أصلا كان دائما مع عصايه، عن الجزء العصاية كان لها حافظ تحت المدبدة، فكان لما يجي يصلي حطه قدامه كسترة ويصلي إليها، فكانت لا تفارقه في سفر ولا حضر. فكان يأخذها معه في الخلاء. يأخذها معه حمل العصا ليس بسنة ولا اتخاذ الأمراء بالعصا سنة، إنما كان الرسول يحملها لعلمه. هل العلم موجود عند الأمير وغيره وغيره؟ لا، تحمل العصا ليس بسنة. العلة شبه منصوص عليها، إن الرسول كان يغرس العنزة تفرط في الصلاة. هل يمكن أن تقول إن الرسول كان يستخدم العصا في شيء غير السترة؟ يعني هل وجدنا إن الرسول يستخدم العصا في شيء غير السترة؟ ولا لم يستخدمها إلا في الصورة فقط؟ لم يستخدمها إلا في الصورة فقط؟ العلة مستنبطة لكن هي تجبر المنصوص عليه، تجبر المنصوص عليه إلا بالحكم. طاف النبي صلى الله عليه وسلم على البعير واستلم الحجر الأسود من الجن. الحديث صحيح، وعلى فضل صحته هل الخضوة خضوة الجمعة راح أجيب كيف معمول لعبة أربع بوم حبي ينفذ السنة فجاب كيف وضف على المنبر ومشاور به وعمل به دي سنة، دي سنة. والإسلام كده موضوع الإسلام بالسياح كده قوض الناس لا الخضر العصية ولا بالسياح سنة لما يسأل أهلا لما براء عند أحمد وغيره قال خرجنا في جنازة رجل من الأنصار ولما يلحق فجلس النبي صلى الله عليه وسلم قبل وجلس حوله وكان في يدي عصا فجعل ينفخ بها في الارض فقال استعيذ بالله من عذاب القبر ثلاثا اصلي معاه ينفخ بها في الارض صح بها في الارض دليل على انه منشغل بفكر. فالعصا كان يستخدمها النبي عليه الصلاه والسلام غير ان النبي صلى الله عليه وسلم كان مش قادر يمشي ما فيش مشكله يعني لو كان مشى لكن اتخاذ العصا ليس بالسنه. هل الجهل موضوع؟ نعم، لكن على حسب بلوغ الخبر في البني مسألة الرسول. بلوغ الجهل موضوع إلا قصر طلب العلم. صحيح. إلا إن قصر فليس بالمعصوم. وقلنا أوضح دليل على ذلك المسيء صلاته. ليس كتب الستة وقول مثلا دخل المسجد صلى ورجع سلم عليه السلام قال ارجع فصلي ثلاث مرات قال والذي بعثك بالحق اني لا احسن غيرها مش صلي بالكبر ما صلاه من قبل من قبل امره بالاعاده الجهل لأن مثل هذا أعراض يدخل البادية بعيد فليس معرض أصلا عن طلب العلم. فلما أصبح العلم له ممكنا أمام النبي عليه الصلاة والسلام قال له سنرجع بعد صلاة الباطل. إذا قبل أن يأتي الصلاة الصحيحة وبعدما أتى لأنه قبل ما يأتي العلم الحق غير ممكن صعب لكن لما وجد في مكان العلم بطل الصلاه يا جماعه اللي يستطيع ويعرف لا يرضى به. قال والماء افضل لانه ابلغ في التنظيف ويصاحب المحل

حرم على المسلمين أن يستنجوا بالعظم، طبعا المقصود بالعظم هو الذي ذكر اسم الله عليه لو مأكول النحش كده. أما غير مأكول النحش فهو ليس من باب أولى. ناصر ذكر أنه يكون أوفر ما يكون لحما، كل عظم أصلا لما اجتمع بالجن في حديث ابن مسعود في الصحيحين والسنن ودعاهم إلى الله تبارك وتعالى وأرى أصحابه من النهار مكان النار لأوقذت. وقال ابن مسعود رضي الله عنه رأيت مع النبي صلى الله عليه وسلم رجال كالظبط. مسعود شاف في قبيلة بالعرب مشهورة اسمها قبيلة الظبط وفي وإنما الطلاب خاصة إن مسعود خط في الأرض كده ليس الجن للاجتماع إنما أصلا للجن. وقال له لا تتعدى اوعى تعدى. ابن مسعود لما شاف الجن كده شكلهم طويل كخيال كده خاف على النبي أصلا، قال حتى هممت لما أصلا رجع من عند الجن، قال حتى هممت أن آتي النبي صلى الله عليه وسلم فقال والله لو فعل لخطفت تخطيط، لو عديت الخطوة أو كنت تخطيط، لكن لم يتعدى حول النبي صلى الله عليه وسلم ما عديش الخطوة. في الليلة دي الجن طلبوا من النبي عليه الصلاة والسلام طعام عايزين ياكلوا، فقال له لكم كل عظم ذكر اسم الله عليه تجدونه أوفر ما يكون لحما. تأخذ أنت الفرخة تأكلها وسميه وزيك، لما بنقول بسم الله بنقول الباء الباء إما الاستعانة أو تبرك، أستعين بالله في أول العمل أو أتبرك بذكر اسمه تحصل البركة في العمل. لما يقول بسم الله البركة تحصل على الطعام على العظم مرة أخرى، ويجب الفرخة زي ما هي أكلتها أو كفت اللحم. وكذلك روت معقول اللحم لجوابهم يكون زي ما كلوه علف في لبوه علف برتين لبوه برتين ثاني، مع انه خرج ايه الآن إذا كان طعام الجن ودواب الجن محترم لا يجوز استجماع به طعام بني آدم ودواب به مبدأ بس نبدأ شفنا نعم وهو الدرسين يقلع المجال بس نأملأ يقلع. قال ويحرم بروة العظم وطعام وغير بهيمة لحديث مسعود رضي الله عنه وسلم قال لا تستنجب الروة ولا بالعظام فإنه زاد إخوانكم من الجن. رواه مسلم علل النهي بكونه زادا من الجن فزادنا وزاد ربنا أولى لأنه أعظم فإن فعل لم يجزه بعد ذلك إلا لأن الاستجمار رخصة فلا تستباح بالمحرم كسائر الرخص. قالوا الآن استجمع بالعظم والرواية يجزئه ويقصر المحل ولا لا يجزئه ليه بقى يجزئه يا سيد مصنف يبصرها من وجهة أخرى غير اللي احنا بصناها ده ورخص؟ لا لعل غرض المصنف رخصة هنا غير اللي احنا قلنا قبل كده، وإن كان يأتي معنا في غير الموضع ده أن الاستجمار عنده رخصة أيضا، لكن انتبه المصنف هنا ينظر ليه بعد الاستجمار النجو الذي يبقى بعد الاستجمار النجو الذي يبقى معفو عنه ولا غير معفو عنه؟ معفو عنه. مش كده؟ طيب لما يستعمل العظم والربا ويبقى بعده المجد، لا معفو عنه ولا غير معفو عنه؟ انتبه يا جماعه، بالحجاره معفو عنه خلاص، الاثر المتبقي بعد الحجاره معفو ايه؟ طيب بعض العظم بعد العظم والروث معفو عنه ولا غير معفو عنه؟ غير معفو عنه. ليه؟ زاد لانه استعمل خلاص، احسن. يعني هل له ان يترخص بفعل الحرام ولا ليس له؟ هي دي وجهه نظر المسلم. هو ده بعض المعلومه هذه. ها؟ المعفو عنه مع الحجر معفو عنه بالشيء او بالاشكال، لكن المعفو عنه مع العظم والروى يصبح معفو عنه كرخصه في الحاله دي ولا ليس معفو عنه؟ ليس معفوا عنه، لان الرخص لا تستباح بالمعفو. فخذ بالك المصنف نظر لها من ناحية المرخص اللي هي ان الرخص لا تناطر المعاصي، وزي قلنا قبل كده وانتم فاكرين لمذهب الجمهور ان فرق بين العاصي بسفره والعاصي في سفره، فالعاصي في سفره يجوز له ان يتاخر والعاصي في سفره لا يجوز له ان يتاخر. مرت معنا المسألة دي قبل كده، فالرجح من عظم الروث لا يطهر، لا يطهر. ولا يجزئ. فقول المصنف هنا صحيح، إن فعل لم يجزئ بعد ذلك إلا الماء، لأن الاستثمار رخصة فلا تستباح بالمحرم. يعني عايز يقول المعفو عنه من النجوي الباقي بعد المسح بالحجارة معفو عنه، لكن معفو عنه بقي استعمال المباح الذي أباحته الشريعة، لكن إن استعمل محرم بقرع النجاسة فالباقي بعده ها لا يرفع عنه. ليه؟ لأنه قلع النجاسة بالمحرم. ماشي كده يا جماعة؟ ها؟ هو عايز يقول له رخص ده، نعم هو مش رخص، هو أصلا عبادة مستقلة. هو أصلا عبادة مستقلة مش رخص. لا انتبهوا يا جماعة، سواء كان المصنف بيقول إن الاستجمار رخصة أو رخصة دي ما تهمناش، إحنا رجحنا إن الاستجمار ليس رخصة. ليس رخصة. لا. هو هيجي بعد كده يقول رخصة، هنقول برضه لا. ليس الاستجمار رخصة، بل مشروع بذاته ورأسه. وكل ما يترتب عليه تصح به العبادات. وده الاثر في الخلاف، هل هو رخصه او غير رخصه؟ نقول الاستجمار رخصه، لان كل ما يترتب عليه تصح به العبادات. كما لو سال عليه عرفوه من دبره وفي نفسه. المصنف راح يقيسها عليه، قال كما لو تعدى الخارج موضع العاده فلا يجزئ إلا الماء، لأن الاستجمار في المعتاد رخصة للمشقة. لا، الاستجمار الصحيح أنه هو مشروع بذاته وليس رخصة. كما لو تعدى خارج موضع العادة فلا يجزئ إلا الماء. صحيح. لا جماعة واحد يتغوط أو يتبول خلاص، وتعدى الغول أو الغائط الموضع بتاعه الذي يخرج منه، يعني صفحتين الإليه اليقين لو أصابوا لو أصابهم الغائط يجزئوا المسح بالحجارة ولا لا يجزئوا؟ ها؟ طيب الإجزاء بالحجارة الإجزاء في المسح بالحجارة أين جائز؟ ها؟ إذا لو تعدى المحل ده يجزي؟ انتبه انت عايز انت عدى الخارج محله لا يجزئ فيه إلا الغسل، لأن الاستجمار جاء بتنظيف المحل فقط، محل الخارج فقط. فلو أن الغائط تعدى مثلا بالفخذين مثلا، وكذلك البول، الحالة دي لا يجزئه إلا الماء. فلو تعدى الخارج محله لا يجزئ فيه، لأن التطهير بالحجارة إنما جاء في محله فقط، الضبر والخبر. فلو تعدى الخارج الضبر لا يجزئ إلا الغسل. قال كما لو تعدى الخارج المبلغ العادة فلا يجزئ إلا الماء، لأن الاستجمار في المعتاد رخصة بمشقة في غسله لتكرار النجاسة فيه بخلاف غيره. الراجح أن الاستجمار ليس برخصة، ليس برخصة. قال ويجب الاستنجاء لكل خارج، وهو قول أكثر أهل العلم، قاله في الشرح لقوله صلى الله عليه وسلم في النهي يغسل ذكره ويتوضأ، يعني على إنه خارج. ولما خرج سأل عنه علي رضي الله عنه، ما علي سأل عنه، أصل عمر بن ياسر مرة، أصل المقداد مرة، وجاء إن هو سأل بنفسه مرة، فخروجه أوجب إيه؟ الغسل. يغسل ذكره، يغسل ذكره ويتوضأ. والغسل في الشريعة لا يكون إلا من حدث أو نجس، غير كذا ليس هناك غسل في الشريعة. فدل على أن الخارج يوجب الغسل، ماشي كده يا جماعة؟ الغسل في الشريعة لا يكون إلا من حدث أو نجس، غير كذا مفيش غسل في الشريعة. الشريعة لا تأمر بغسل إلا لا يغسل غسل الموضع، نعم الموضع، موضع الخارج قبل أو الدور. فكل خارج باستثناء الريح والمني على ما يذكر المؤلف يلزم غسل محله. نعم لا يلزم الطهارة اللي عنده قيام الصلاة. وزيت العلماء على أن هذا مقدر محذور. يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة وكنتم محدثين فاغسلوا وجوهكم. نعم يلزم منه أن يكون مغسولا، يلزم منه وجود الطهارة. وإلا فمن ترك النجاسة عزكم الله في ظهوره أو قبره ينزل على الحديث الذي كان معاذ الحفظي يلزمني يرسل، يلزمني يرسل. مين اللي قال كده يا حبيبي؟ في مثل ما يطهره الهواء والشمس فالارض مطهوره، لكن الاصل في تطهير النجاسه ده الاصل نعتمد عليه. طيب مين اللي قال ابن بيت الاصل؟ لو تبص فيه مفيش كده بقعه؟ ايوه بس البقعه تبقى ظاهره ولا غير ظاهره؟ يلزمها غسل الاصل، تغسله كله على بعضه. انه فهمت في موضع النجاسه تغسله كله عشان تتيقن انه كله يعني الجفاف فيه ما يصح الجفاف فيه ان يكون نجاسه. يعني الان رايح المسجد ولابس النعل والنعل فيها جفاف، يغسله بالماء ولا يضربه في الارض؟ صحيح. فنقول ان الاصل في تطهير النجاسه الماء، مش كده؟ لكن في اشياء لا مانع من تطهيرها بغيرها جفاها النجاسه مش كده؟ فالخمر نجسه وتطهر صحيح مش كده؟ والنعل يصح تطهيره بضربه في الارض، والارض يصح تطهيرها بالشمس والهواء كده؟ والنعصان قدم مسلمه يطهره ما بعد لو يمشي في الشارع نعم اللهم بيجاز على الارض وبعد كده هيمشي على التراب والتراب يطهره يطهره يعني ايه الله لا يستحي من لا يعني ايه لا يستحي لا يعني ايه ان الله لا يستحي مش البركه في النبي والنبي قرر هي ان خلاص الفرد على يعني ايه طيب يعني لا حياه مصر دي يعني مثلا ممكن تنسى طبعا افكر او منظر يعني المهم خرجت نقطه على بال واصل البيت كانت نقطه مش فيه مش يدل على انها حق ولا من ذلك يعني خارج نفسي ولا دي جمله كنا طيب ما بيش جرم واحد يا لا يا اخي اختيار نفسه المفصل ما اعرفش ما كان نحن والذنب وزيك فقاه يقولوا ايه واحد معدي من تحت المجرار ووجع عليه مهيب ويغلب على ظنه ان المجرار ده هم اللي ينزلش ده النجاه قال عشان يغلب يتاكد ان هو جاء عليه حاجه او ما جاش يقعد حتى المزرع موجوده المسائل في الاسلامي قال هو شايف يجيبه ولا ما جاش طب يقعد تحت المزرع عشان يتاكد ان هو وقع عليه ايش؟ النجاة بالظبط يعني جمله كانت رطبه وتنفق وكانت الكمية بتاعت الجيرة ممكن يأخذ الجيرة ويجب الاستنجاء تصلوا يا جماعة صلوا طيب ويجب الاستنجاء لكل خارج وهو قول أكثر أهل العلم قاله في الشرح لقوله صلى الله عليه وسلم في النبي يغسل ذكره ويتوضأ فذكر هنا الغسل للخارج وقال إذا ذهب أحدكم إلى الغائط فليذهب معه بثلاثة أحجار فإنها تجزئ عنه قال إلا الطاهر كالمني وكالريح المني ليس الريح ليس له جرم ليس له جرم فليس بنجس فإذا خرج فلا يجد له نعم زي ما هيستثني الريح والمني خلاص فالريح والمني المني ده يوجب الطهارة الكبرى وهل المني نجس أو طاهر الراجح من قول الجمهور أنه طاهر وليس بنجس ظاهر وليس الخارج زي البول والغائط وكل ما يخرج من السبيلين يوجب الغسل سأقول بقى على كلام فقراء الدم والدود الشعر وغيره اللي بيذكره الفقهاء نقول اجمالا كل ما يخرج من السبيلين

واحيانا ياتي النص ينسخ نصفه ونصف الاخر لا ينسخ، ولها نظائف الشرع. واحيانا ياتي على هيئه النسخ وليس بنسخ، على هيئه النسخ وليس بنسخ، وانما يكون في حكم انه حكم مؤقت، يسمى بالحكم المؤقت، ثم بعد ذلك يرفع التعقيب. الآن إذا جاء عيسى عليه السلام لينزلن فيكم ابن مريم حكما مقسطا فيكسر الصليب ويقتل الخنزير ويضع الجزء، يضع الجزية بمعنى ايه؟ ما ياخذهاش خالة، ما ياخذهاش خالة، لا يقبل، لا يقبل، ها؟ لا يقبل ان احد يقبل. طب ده يعني لا نقبل من اليهود والنصارى عند نزول عيسى ابن مريم الا الاسلام جزية، لا نقبل منهم الا ايه؟ دنا. من ده ايه؟ يعني هل عيسى عليه السلام ليه انه ينسى؟ لا، ياتي نعم صحيح كده؟ نعم، وهذا حكم اوقت فيما يشبه النسخ وليس بالنسخ، ولكن مؤقت بوقت، ثم يرفع العمل به وينزل الحكم الجديد، وينزل الحكم الجديد. لكن اصل نزول الحكم الجديد نزل عندنا فين؟ في السنه، لا ينزل به عيسى، ولكن ينزل عيسى للعمل بيه. للعمل بيه. ها؟ على ده؟ لا يا أخي، القسطرة أصلا بيتوه وبيتبول فيها عزكم الله بول لا إرادي، لازم نقطة بنقطة كده، ما تتكونش المثانة جوه وبعدين ننزلها فجأة زي السليم كده. لا، لا، الآن خد بالك، لو هو مركب قسطرة ما يلزموش إنه يغسل أصلا، ولكن يلزمه الوضوء عند كل صلاة. فين؟ يعني هو لما يبدأ مركب القسطرة في جنبه. ها؟ في قسطرة من القبر صحيح، فين؟ ها؟ فين هنا النجس ده لو سمح لي؟ طيب ما بياخد من العضد؟ ها؟ ايوه بس بياخد من العضد مش كده؟ لا، ما هو ما بينجسش المحل بناء على انه لن يخرج خارج القسطره مش كده؟ اه يعني انت عايز تقول هنا لا يجب عليه ان يغسل راس الذكر مش كده؟ ممكن صحيح انه لا يجب عليه ان يغسل راس الذكر من البول، ولكن بيلزمه ان هو عند تمتلئ العلبه من القسطره دي يفرغها ويرجع يركبها ثاني مش كده؟ فهل يلزم ان يغسل ذكره عند تركبها ولا لا يلزمه؟ ها؟ ليه؟ هو الطب التاني فيه يومين وثلاثه ايوه لما بيصحى بتنشخص مش طيب يبقى خد الشفيه كده يبقى حكومه يعني ما بيركبهاش ثاني؟ لا ما بيركبهاش كل شويه طيب طيب ده لا يجب عليه الاستنجاء من الاصل، لا يجب عليه الاستنجاء من الاصل. نعم من تحت. يجي معنا في المسائل اللي هتيجي في السنه.